قال محمد وسويل الشافعي عن الرؤية فقال يقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. رواه اللالكائي 810. ومن الأدلة قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبراني قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره. انتهى. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي 811 813 وانظر حاذي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الجزء الثاني 617 طبعة الفوائد. قال الحافظ أبو سعيد الدارمي رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الضياء على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا، ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يرونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها ولا ينكرونها، ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه للضلال، بل كان من أكبر رجائهم وأجزر ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة. وقد كلمت بعض أولئك المعطلة وحدثته ببعض هذه الأحاديث، وكان ممن يتزين بالحديث بالظاهر ويدعي معرفتها فأنكر بعضها ورد ردا عنيفا. قلت قد صحت الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعده من أهل العلم؟ وكتاب الله الناطق به، فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول واجمع الأمة لم يبق لمتأول عندها تأول إلا لمكابر أو جاهل. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولم يقل للكفار محجوبون إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه. فإن كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفار، فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم والمؤمنون جميعا عن الله يومئذ معجوبين. انتهى. انظر الرد على الجميع للدارمي صفحة 122. قال الطحاوي ورؤية حق لأهل الجنة بغير أحاطة ولا كيفية، أي لا نكيف ذلك، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. انتهى. قال شارحها ابن أبي العز الحنفي في فصل من قلنا عن ابن القيم، وقد قال بثبوت رؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة، وهذه مسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشبرون وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم معجوبون وعن بابهم مردودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله يعني الطحاوية من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه، حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى رب جلاله، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله عز وجل. انظر اعتقاد أهل السنة اللالكائي 811 813. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه 181 عن صاحب قال

فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى تبين في وجهه، وكان قاعدا والناس حوله، فأخذ نعله وانتعل وقال: أخذ الله هذا، لا ينبغي أن يكتب عن هذا. ودفع عن يزيد بن هارون أن يكون رواه أو حدث به، وقال: هذا جهمي كافر مخالف لما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يخزي الله هذا المحدث. وقال الإمام أحمد أيضا: من كذب بالرؤية فهو زنديق. قال رضي الله عنه: نؤمن بها، أي الرؤية وأحاديثها، ونعلم أنها حق، فنؤمن بأن الله يرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. وقال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال في رواية حنبل وسأله عن أحاديث الرؤية فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به. وقال أبو عبد الله: إذا لم نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعناه رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، انتهى في لوامع الأنوار البهية الجزء الثاني 246 طبعة المكتب الإسلامي. تنبيهات: الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، تشبيه لإمكان رؤية الله تعالى بإمكان رؤية الشمس والقمر، ليس تشبيها لله بهما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال لا يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته سليمة. التنبيه الثاني في قولهم هنا: يراه أهل الجنة بأبصارهم، فيه تخصيص أهل الجنة بالذكر، ويفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة ربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، وهذا قول أكثر العلماء. الثاني: يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم رؤية تعريف ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، ومال إلى هذا القول ابن القيم. الثالث: يراه من أظهر التوحيد من المؤمنين والمنافقين دون بقية الكفار في عرصة القيامة ثم يحجب عن المنافقين، وهو اختيار ابن خزيمة، وكذلك الخلاف في تكريمه لأهل الموقف، انظر شرح النووي على مسلم الجزء الثالث صفحة 27، ومجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء الثالث 485-506، وحاد الأرواح 363 طبعة المدني والتوحيد لابن خزيمة الجزء الثاني 420، وشرح السفاريني على عقيدته الجزء الثالث 267 طبعة دار التوحيد. التنبيه الثالث: اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له عليه الصلاة والسلام. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها: أن رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب؟ ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة، واختلف عنه.